محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب، درسنا فيما سبق إلى أي نقطة وصل؟ انتهى إلى هذه النقطة، أنه في العبادة الواجبة والمستحبة كيف نفعل الإشكال؟ والمستحب، العبادة الذي واجب وحرام، عفوا العبادة الواجبة والمكروهة، كل من هاي الكراهة إلى التزاحم بين المستحبين، تزاحم بين، وقلنا التزاحم بين المستحبين أمر، عليكم السلام، أمر معقول ولا بأس به. فعبادة مكروهة لا تقول، هذا يشبهنا، قول تزاحم بين مستحبين، الفعل مستحب معقول، هذا كما مثلنا بالتزاحم بين من، بين العزيمتين، واحد يعزمني هنا واحد يعزمني مكان آخر، معقول هذا ومو معقول؟ معقول، نعم معقول. طب هذا الجواب اللي ذكرناه في الشق الأول، خوش تريد من عدة هاتشي يريد يقول الآخر، هذا الجواب الذي ذكرناه في الشق الأول لا يأتي في العبادة المستحبة. العبادة المستحبة لا يأتي، يعني في الصلاة في المسجد، سواء فرض ذلك العنوان متحد مع الصلاة أو ملازم ذلك العنوان، يا عنوان هنا يا عنوان هناك، الشام يا عنوان، مثل عنوان مخالفة بني أمية، هنا يا عنوان هنا في العبادة المستحبة، يا عنوان الكون في المسجد مو شيء ولا كون في المسجد بعد، يقول ذلك العنوان سواء كان نفس الصلاة متحد وياها أو كان ملازم للصلاة، على كلا التقديرين عليكم السلام ورحمة الله، ذلك العنوان، ذلك الجواب الأول، ذلك الجواب الذي ذكرناه في الشق الأول لا يأتي، سواء كان عنوان متحد أو ملازم، ليش لا يأتي؟ أما إذا فرض، هذا السبب، أما إذا فرض أنه بلي العنوان وهو الكون في المسجد متحد مع الصلاة، فلا يمكن أن نقول بأنه هنا تصير الصلاة واجبة وبعد شنو مستحب يصير، والكون في المسجد يعني ذاك الشيء الآخر يصير شنو مستحب، هذا لا يمكن الشيء الآخر يصير مستحب. ليش لا يمكن؟ لأنه متحد الكون في المسجد ويامن متحد وهي الصلاة، شيء واحد، هذا متحد، المفروض منطبق متحد مو شيء ثاني، فما نقدر نقول الصلاة واجبة أو ذاك الشيء شنو مستحب، الكون مستحب هناك، كنا نقدر نقول هناك وين في صوم يوم عاشورة، الصوم مستحب والترك شبيه ترك، بما أنه فيه مصلحة أم مستحب، إذا عم بين مستحب أشياء اثنين فعل وترك، واحد مستحب ذاك الثاني مستحب، أما إهنان المفروض ذلك العنوان وهو الكون في المسجد ينطبق علينا على نفس الصلاة، يتعد ياما هو نفس الصلاة، فإذا على هذا الأساس تزاحم بين ما أدري شو نقول واجب ومستحب، هنا يكون نقول واجب ومستحب، تزاحم بين واجب ومستحب ما يصير، فإذا على هذا الأساس نقول شنو يتأكد شنو، ما تقول الاستحباب، الوجوب راح يتأثر، فالخلاصة بعد تزاحم بين واجب مستحب بعد ما إلى معنى، مستحب بعد ما يبقى شيء واحد فهو واجب بس يبقى، لكن أكيد وجوب أكيد تأكد بسبب الاستحباب، تزاحم بين واجب ومستحب ما يصير، متزاحم بين واجب ومستحب شو قد يصير، يكون أشياء اثنين، مثل من أشياء اثنين، أريد أصلي اجى فرد واحد قال شيخنا اترجاه، ها قلت له شيخ تعال عندي حاجة اقضي لي اياه. اقول عيد اصلي؟ يقول ما يخالف قضاء حاجة مؤمن. هذا تزاحم بين من يصير؟ واجب ومستحب. معقول، معقول التزاحم. اما في فيكون اشياء اثنين اكو حتى تتزاحم بينهم. اما في موردنا كون في المسجد الذي هو العنوان المستحب، متحد قاعد افترض على هاي فرضية وهي الصلاة، فاذا متحد فاذا تزاحم بين واجب مستحب لا يتصور. فالجواب الاول لا يعني. وهكذا لو قلنا بمن قلنا لو بنينا على ان ذلك العنوان هكذا، لو بنينا على امتناع اجتماع امر والنهي، لو بنينا على الامتناع ايضا كذلك. لماذا؟ لان معنى الامتناع يعني شنو؟ يعني المتعلق شيء يصير شيء واحد. فاذا صار شيء واحد كان عندنا بالخارج صلاة وهي بنفس الكون، مو اشياء اثنين، بنفس الكون في المسجد. طبعا اشياء اثنين ما عندنا حتى يصير تزاحم بين واجب ومستحب. فهنا الجواب لا يأتي. إذا بنينا علامة على أن ذلك العنوان متحد ويا الصلاة لا يأتي الجواب. وهكذا لو بنينا علامة على الامتناع. وأما لو قلنا بأن ذلك العنوان ملازم لمن؟ للصلاة. يعني قلنا عنوان الكون مو نفس الصلاة، ملازم للصلاة. هنا شلون يأتي ذلك الجواب؟ تزاحم بين واجب ومستحب يصير؟ يقول لا هم يصير. ليش؟ ليش ما يصير؟ يقول لا أن ذني صدق أشياء اثنين، لكن ذني متلازمات، ذني متلازمات. وإحنا عندنا قاعدة شو تقول؟ المتلازمان لا يختلفان فيما في الحكم، وما يصير واحد واجب واحد مستحب. فالصلاة إذا كانت واجبة الكون في المسجد الذي ملازم إلها بعد ما يمكن يصير مستحب فعلي، بل استحباب اقتضائي لا بأس، إنشائي اقتضائي، استحباب فعلي ما يصير. فاستحباب الكون يصير اقتضائي، وبعد والصلاة تتصف بالاستحباب بالعربي والمجاز، مو نفسها مستحب. المستحب ياهو هو الكون في المسجد، واتصاف الصلاة بالاستحباب بالعربي والمجاز. انتهي. أفهرس لك إياه هذا دور الأخ الكلام حتى نطبق العبارة. بناء على أشياء اثنين ماكو عندنا، فهم تأكد الواجب يصير. أي أشياء اثنين ما يصير عندك الجواب ما يأتي فتأكد الواجب. بلي صح. أفارس الجواب دور الأخ. الخلاصة يقول الشيخ قدس سره: الجواب الذي ذكرناه في القسم الأول من أقسام العبادة المكروهة، يعني صوم يوم عاشوراء، كراهة صوم يوم عاشوراء، ماذا ذكرنا في الجواب؟ قلنا الكراهة نشأت من وجود المصلحة فيما في الترك، فيصير المورد من تزاحم مستحبين. هل جاوبنا؟ هذا الجواب لا يأتي هنا. ليش؟ لأن عنوان الكون هل متحد أو ملازم للصلاة؟ عنوان الكون في المسجد. إذا قلت متحد مع الصلاة يمكن نقول على أنه ماذا؟ صلاة واجبة ومستحبة أو تزاحم بين واجب ومستحبة. عجب ما يجي شيء واحد هنا، ماكو أشياء اثنين حتى نقول تزاحم. فهنا يتأكد الوجود، أما التزاحم بين واجب ومستحب ما يصير. والصلاة ما تصير واجبة ومستحبة، فقط واجبة وجوب أكيد. وهكذا لو بنينا على الامتناع، إذا بنينا على الامتناع متعلق واحد يصير، معنى الامتناع قلنا متعلق واحد، فأيضا نقول بأن الوجوب يتأكد. تزاحم بين واجب ومستحب أو كذا ما يصير. نعم لو فرض أن عنوان الكون ملازم ويا الصلاة، وهنا أشياء اثنين راح يصير، فلرب قائل يقول قد تصير الصلاة واجبة والكون شي يصير مستحب، يصير تزاحم بين واجب ومستحب. قد واحد شي يقول، نقول له هذا أيضا باطل. لماذا؟ لأنه بناء على هذا الكون ايش راح يصير؟ مستحب. الصلاة ما راح يصير مستحب، الكون غير الصلاة، ولازم الكون للصلاة. فالصلاة لماذا تتصف بالاستحباب؟ قال إلا بالعرض والمجاز. يعني حقيقة المستحب بالكون، والصلاة مستحبة بالعرض والمجاز. وبعد أيضا لابد استحباب الكون، قلنا استحباب ماذا؟ لا فعلي، وإنما ماذا؟ اقتضائي. وإلا إذا كان فعلي يلزم اختلاف المتلازمين في الحكم، وهذا لا يجوز. بالله شوف العبارة، ولا يخفى، أي نقطة جديدة في البحث السابق كانت، ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي شوف شلون تعبيرات، هو المطلب صعب والعبارة همات ما شاء الله. شوف بالله شلون، ولا يخفى، بالله خفي هذا شنو؟ ولا يعني ولا يخفى صدق بعد اتضاح المطلب، هذا لا يخفى، ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول. ها هنا القسم الأول شنو هو؟ الذي لا بدل له. القسم الأول من أقسام العبادة المكروهة، وهو الذي لا بدل له، يعني الصوم، كراهة الصوم يوم عاشوراء. مناسب شيء يقول لا يأتي القسم الأول ها هنا، يقول لا يأتي جواب القسم الأول، يكون شيء يقول جواب، ما يقول لا يأتي القسم الأول ها هنا، جواب القسم الأول. فشلون تعبير هذا؟ لا يتصور هذا التعبير، عجيب. فلا يكاد يأتي جواب القسم الأول ها هنا. ها هنا وين؟ ها هنا، ها هنا يعني وين؟ في العبادة المستحبة، يعني عبادة مستحبة، وكلامنا في العبادة المستحبة بعد. التفرد عنوان كبير، خلي بعد العبادة المستحبة وين؟ أول ما دخلنا كمن قدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها، يعني في العبادة هنا فوق هذا، خلي العبادة المستحبة حتى تفتهم احنا خلصنا العبادة المكروهة، عشينا بالمستحبة. ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول، عن جواب القسم الأول ها هنا، يعني في العبادة المستحبة كالصلاة في المسجد. ليش؟ لأن قلنا يكون في المسجد، لو شنو قلنا؟ متحد ويا صلاة، لو ملازم. على كلا التقديرين الجواب ما يأتي السابق، تزاحم بين كذا المستحبين. هناك شنو نقول؟ هنا على منواله يكون شنو نقول؟ تزاحم بين الفنو واجبي والمستحب، ما يأتي. ليش؟ إذا اضطربنا عنوان متحد، أول خلنا نستغرب متحد يكون واضح بحث. إذا الكون في المسجد متحد ويا الصلاة، يعني عندنا شيء واحد، فإذا شيء واحد ما يمكن نقول هم واجب هم مستحب، تزاحم ما يصير، تزاحم يحتاج أشياء كثير. فإن انطباق عنوان الراجح، هاي قاعد يتكلم في صورة اتحاد العنوان، اتحاد عنوان الكون في المسجد، انطباق يعني اتحاد. فإنه إذا افترضنا عنوان الكون متحد ويا الفعل، فإن انطباق عنوان راجح وهو الكون في المسجد على الفعل الواجب الذي لا بدل له، إنما يؤكد وهو الصلاة. ليش قال لا بدل له؟ لأن في القسم الأول إحنا شفارضين لا بدل له، فإهنا إحنا نفترض الصلاة في المسجد أمات لا بدل لها، إنما يؤكد إيجابه، لا انه يوجب استحبابه اصلا ما يمكن ان يصير مستحب. شلون نقدر نقول الصلاه تصير مستحبه او تزاحم بين واجب مستحب؟ اصلا ما يمكن تصير مستحبه الصلاه، لان شيء واحد هنا اكو. بل يؤكد الايجاب، استحباب يؤكد الايجاب، لا انه يوجب استحبابه اصلا. ولو بالعرض والمجاز، يقول حتى بالعرض والمجاز، يعني شلون؟ فانا نقول المستحب ياهو يكون في المسجد، والصلاة تتصف بالعرض والمجاز. يقول هذا الحكي ما يجي. ليش؟ هذا الحكي يصير إذا أفرضنا الصلاة غير الكون، في المجاز. أما هذا اتحاد أكو، هذا الحكي بعد ما يجي، ولو بالعرض والمجاز ما يصير إلا على القول بالجواز. بل إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، راح تصير الصلاة شنو؟ غير الكون في المسجد. فيصير شيء، يصير بالعرض والمجاز الصلاة تتصف بمن؟ بالاستحباب. ولو لأنه يجب صحيح، ولو بالعرض والمجاز إلا على القول بجواز، على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، بل يمكن ذلك العنوان يوجب استحباب الصلاة بالعرض والمجاز، لأن أشياء اثنين راح يصير. وكذا هذا كله خلصنا إذا فرض أن ذلك العنوان إش كان. أنا بأثناء الشرح قلت وكذا لا يتم على القول بالامتناع. أنا هيك قلت تعبيري مو أنه غلط، تعبيري صحيح، لكنه الأنسب ماذا؟ تعبير ماذا؟ الآخر. يعني شنو نقول؟ هيك نقول، نقول على أنه لا أنه يوجب استحبابه ولو بالعرض والمجاز إلا على القول بالجواز، أشياء اثنين راح يصير، فيمكن أن ذلك العنوان يوجب استحباب الصلاة. هذا أحسن التعبير. زين، وكذا الآن نجي فيما إذا فرضنا ذلك العنوان كان ماذا؟ عنوان الكون كان ملازم، لا أنه كان متحد ويا الصلاة. طيب إهنان شلون هم يصير تفاهم بين واجب مستحب؟ يمكن الكون نقول مستحب والصلاة واجبة؟ يقول الآخر لا، ما نقدر نقول على أنه ماذا؟ الصلاة مستحبة. قل ليش؟ قل يمكن الصلاة نقول مستحبة. يقول الجواب الصلاة ما نقدر نقول مستحب، المستحب ياهو بالحقيقة والكون للصلاة، واتصاف الصلاة بالاستحباب بالعرضي والمجاز. المستحب حقيقة هو الكون، واستحباب الكون هم ما قلت شلون، مو استحباب فعل، استحباب اقتضائي. ليس استحباب اقتضائي، وإلا يلزم اختلاف المتلازمين في الحكم. هاي كلها ترى أشياء صغار لكن مهمة وخفية، وهو يأشر لها بالبرقيات. وكذا يعني لا يأتي جواب القسم الأول وهنا شو وكت فيما إذا لازم مثل هذا العنوان. فاعل لازم ياهو لازم، فاعل لازم فعل الواجب يعني الصلاة، بما إذا كانت الصلاة ملازم لذاك العنوان، يعني قلنا ذاك العنوان يكون ملازم للصلاة، هم يجي تزاحم بين واجب مستحب. ليش؟ فإنه لو لم يؤكد الإيجاب، يعني يقول كلش نقدر نقول استحباب، يصير الوجوب مؤكد، استحباب يؤكد الوجوب، يعني استحباب يزول تأكد وجوب يصير، كما قلنا في العنوان الكون إذا كان متحد. إلا بلي نقدر نقول الصلاة تصير مستحبة، لكن قلنا بالعرض والمجاز والاستحباب مقتضائي. فإنه لو لم يؤكد الإجابة، إحنا نقول مؤكد، لو لم يؤكد لما يصحح الاستحبابة، يعني ذلك العنوان لا يجب استحباب الصلاة إلا اقتضائيا، يعني استحباب الصلاة يصير استحباب اقتضائي وبالعرض والمجاز. فتفطن مولانا، صدق هنا يحتاج فتفطن، يكون واحد يلتفت للتدقيق. إلا اقتضائي، ليش قال اقتضاء أو ليش بالعرض والمجاز؟ لأجل على أن قلنا المستحب الكون، لأن هذا العنوان ملازم، فالكون مستحب والصلاة للعرض والمجاز تصير مستحب حقيقة، ما تصير مستحبة حتى نقول الصلاة تصير مستحبة أو كذا واجبة. و اقتضائي ليش؟ لأجل على أن ذلك العنوان ما يمكن يتصف بالاستحباب فعلي ما دام ملازم للصلاة، وإلا يلزم اختلاف المتلازمين في الحكم، واحد واجب واحد مستحب ما يجوز، فلا بد استحباب ذاك اقتضاء، يعني فيه اقتضاء الاستحباب، يعني استحباب إنشائي مو بفعلي. ها فإنه لو لم يؤكد الإجابة ياهو الاستحباب، فإنه يعني ذلك العنوان، أو قول ذلك العنوان، فإن ذلك العنوان الملازم، لا العنوان، فإنه يعني ذلك العنوان الملازم هو الكون في المسجد، هو صاحب الكفاية يرتئي أنه لا يوجب استحباب الصلاة، يوجب تأكد الوجوب كما في العنوان المتحد. إذا ما يأكد الوجوب لا يصحح استحباب الصلاة، لا يوجب استحباب الصلاة إلا استحباب القضاء وبالعرض والمجاز. ومنها أن أهل العرف، هاي ومنها علما يرجع الصعوبة خلصت بعد، احنا قلنا فيما سبق اي منها الاولياء، يعني ادله جواز اجتماع الامر والنهي كان كلام، استدل القائل بالجواز بامور. انا هناك اذا تتذكرون التعليق اللي ليش قلت هو يذكر اثنين، شلون يقول بامور؟ الاول ذكر خلصنا هسه من حد، وهو على انه لو لم يجد اجتماع الامر والنهي في مورد واحد كيف جاز اجتماع الوجوب والكراهه في الصلاه في الحمام، أو الوجوب والاستحباب وين؟ في صلاة في المسجد وحاضر. هذا انتهينا من حد صلاة المكروهة مكروه العبادة المكروهة قسمها إلى ثلاث أقسام وأجاب جواب تفصيلي عن كل قسم، وقبلا أجاب جواب إجمالي، ثم العبادة المستحبة أجاب عنها بأجوبة أربعة. هسه الآن نريد نذكر الدليل الثاني على جواز اجتماع الأمر والنهي. نقول والدليل الثاني على جواز اجتماع الأمر والنهي هو أنه لو المولى أمر عبده قال له خط جبتي، خط خط من الخياطة، قال له نعم ممنون، وقال له المولى أيضا ولا تكن ولا تسكن ولا تمكث ولا تبقى في الغرفة الفلانية أو في المسجد، مسجد لا تروح، مسجد مكان مال عبادة، شنو واحد يروح يخيط جبة فيه؟ فخذ جبتي ولا تمكث في من في الغرفة الفلانية أو في المسجد أو في بيت فلان، لأن شو وقت ما يروح البيت فلان يقوم يسولف ويا بيت فلان ويلتهي بعد وياه حش الدنيا. حينئذ نقول لو فرض أن هذا العبد أخذ الجبة والإبرة والشنو خيط وضعها إلى نفس بيت فلان، قال أنا أجي أقعد هنا أخيط الجبة أضوج، واحد يقعد هنا أروح على البيت فلان خل نتونس نحكي ونخيط. فذهب إلى بيت فلان وأخذ بخياطة الثوب، وفي نفس الوقت هو ماكث في بيت فلان. في مثل هذه الحالة مثل هذا العبد أسألك أنت، يعد مطيع وعاصي أم لا؟ نعم نعم نعم، هذا أبو الدليل قاعد يقول نعم. أبو الدليل الثاني اللي يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي يقول نعم هذا يعد مطيع من حيث أمر الخياطة، فيقول له المولى أحسنت على الخياطة وشكرا جزيلا، ولكن بالأثناء يصفعه أو يضربه صوت إعلاما مقارن لأحسن إعلاما على مكسف ذلك، فهذا يدل على أنه ماذا مطيع وعاصي، يعني يجوز اجتماع الأمر والنهي. لو كان ما يجوز اجتماع الأمر والنهي يعني معناه لو أمر أكو بقى فإذا فقط أحسن بلا ضرب العصا، أو فقط نهي إذا فقط ضرب العصا بلا أحسن، مع أنه بالوجدان نرى يقال له أحسن وفي حين قول أحسن يضربه عصا، فهذا دليل على أنه أمر ونهي يجوز اجتماعهما. هذا الدليل الثاني قرناه بالمعالم. هذا الدليل الثاني على جواز اجتماع الأمر والنهي. الآخون كم جواب يجاوب؟ يقول يريد أولا الجواب الأول أنه أصلا هذا اجتماع أمر ونهي مورد واحد، هنا أكو اجتماع أمر ونهي ما شيء واحد ما صار هم بأمر هم بنهي. ليش؟ لأن الذي بأمر ياهص الخياطة، والذي بنهياه الكون، الكون في البيت الفلاني والمكث، ومعلوم المكث نفس الخياطة. خياطة شنو معناها مولانا؟ خياطة شنو معناها؟ خياطة يعني إدخال الأبرة مع الخيط في الثوب وإخراجه من الثوب. إخراجه وإدخالها ماذا؟ هذا يقال له خياط، وهذا غير المكث في البيت الفلاني، هذا ليس نفس المكث، شيء آخر. المكث والبقاء في بيت فلان شيء، والخياطة شيء ثاني، وجود ثاني، هذان وجودان. فإذا هذا خارج عن محل كلامنا أصلا، مثال كلامنا هذا شيء واحد يتعلق بأمر ونهي، مثل صلاة الدار المقصوبة. إيه نقول صلاة الدار المقصوبة شيء واحد، هل كون في الدار المقصوبة؟ أقول الله أكبر، هذا الكون هو صلاة، لأن الصلاة هي أكوان مرتبة من أكوان، وفي نفس الوقت غصب، هو كون للصلاة وكون للغصب، كون غصبي وكون صلاتي، اجتمع أمرنا. أما هنا الخياطة إدخال الإبرة وإخراج، هذا شيء، واللفت شيء ثاني، فلم يصر عندنا، فلا يوجد عندنا شيء واحد حتى يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ويكون من محل كلام. أتى مع قطع النظر عن ذلك. لو قطعنا النظر عن عندنا جواب ثاني. هي حضرت جوابك قلت الناس يقولون الناس يقولون الناس الناس يقولون هذا مطيع وعاصي. أقول لك يا ناس لا ما كنت أنا الأخوند الخراساني الكفائي أرى أنه لا فقط مطيع فأنا مو من الناس أو فقط عاصي. أما مطيع وعاصي كلا ثم كلا. وإذا أكو فرق كم واحد من الناس يقولون اترك كلامهم. العقل هو المحكم. اترك كلامهم العقل هو المحكم. نعم قد يعدون الناس هذا مطيع بمعنى مطيع بمعنى شنو مطيع بمعنى حصول الغرام. يعني هذا لما نخيط الجب الغرض هو شنو من الخياطة أن الفتق الفتق فتق الجب يزول. مو هذا المقصود يولا. نقول هذا مطيع بمعنى الغرض من الخياطة وهو زوال الفتق قد زاله. فنقول مطيع بهذا المعنى صحيح. لكن احنا مطيع مو كلامنا بهالمعنى. كلامنا مطيع بها معنى بمعنى ممتثل ومتقرب للمولى. فالخلاصة اذا كان قصدك من المطيع بمعنى الممتثل فنحن نقول هذا لا يقال له مطيع بمعنى ممتثل وعاصي. بل هو اما ممتثل فقط واما عاصي فقط. إذا قدمنا جانب الأمر مطيع فقط وإذا قدمنا جانب النهي عاصي فقط. بل نقول مطيع وعاصي بمعنى مطيع يعني حصل الغرض وهو زوال الفتق بهذا المعنى وعاصي للنهي إيه بهذا المعنى لا بس. لكن هذا خارج عن محل كلامي. هل مقدار استخلصنا أفهرس الكية. الدليل الثاني على الجواز أن المولى لو أمر عبده بخياطة الثوب ونهاه عن اللبس في مكان معين وفرض أن العبد ذهب إلى ذلك المكان وخاط الثوب يعد مطيع وعاصي. هذا دليل على جواز اجتماع الأمر والنهي. لو لم يجز اجتماعهما لكان أحدهما إما الأمر ويلزم أن يكون مطيع فقط إما النهي يلزم أن يكون عاصي فقط. بينما نراه مطيع وعاصي هذا دليل على اجتماعهما. والجواب أول هذا خارج عن محل كلام. هذا أصلا اجتماعنا ماكو أشياء اثنين هنا خياطة غيرك. ولو سلم شيء واحد هو حينئذ إما مطيع فقط وإما عاصي فقط. لكن لو فسرنا مطيع بمعنى ماذا الامتثال بل لو فسرنا بمعنى حصول الغرض مطيع وعاصي لا بأس. لكن هذا خارج عن محل كلام نطبق. ومنها أن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به وهو الخياطة أتى به في ضمن الفرد المحرم. فرد المحرم شنو هو يعني أتى به في ضمن المكان المنيع عنه شيء عدون أهل العرف مطيعا وعاصيا من وجهين. يعني شنو يعني من جهتين. يعني من جهة الخياط الأمر بالخياطة مطيع من جهة الأمر نهي عن الكون عاصي. فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص كما مثل هذا شو من المثال هذا جايبه ما تقول لي هذا المثال من جايبه الحاجبي والعضدي. فلو خاطه في ذلك المكان راح ذاك المكان وخاطه فيه عد مطيعا لأمر الخياطة وعاصيا للنهي عن الكون في ذلك المكان. وفيه هذا الجواب جوابان الجواب أمران. الأول هذا مضافا إلى المناقشة في المثال. هذا المثال باطل ما قلنا عندنا شيء واحد هم خياطة هم كون. شلون تناقش في المثال بأنه ليس من باب الاجتماع. ليش ليس من باب الاجتماع ها؟ ضرورة أن الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة وجودا أصلا بالوجود ليس واحد. لأن الخياطة إدخال الأبرة وإخراج الأبرة والكون شيء آخر غير إدخال الأبرة وإخراجه فوجود مختلف ها؟ مضافا إلى هذا إيش يرد وفيه مضافا إلى هذا إيش فيه المنع نمنع نحن إلا عن صدق أحدهما. يعني نقول ماذا نمنع صدقه أنه واحد صادق إما الإطاعة صادقة فقط هذا شو وكد إطاعة بمعنى الامتثال طبيعي إطاعة بمعنى حصول الغرض قلنا أخو حال لا إطاعة بمعنى الامتثال السبع شوية هو يجي هو ينبه. إما نقول إطاعة بمعنى الامتثال حاصلة لماذا قدمنا الأمر جانب الحمد أو الإطاعة إذا غلمنا جانب النهي اثنيناته ما يتفقان. ليش؟ لما عرفت من البرهان على الامتناع. الدليل الذي ذكرناه احنا المركب منيه من مقدمات اربع تذكروها على استحالة اجتماع الامر والنهي. فاك الدليل يثبت انه اهنا ليس الامر ونهي. ابرض اهل العرف يعدونه ما يأثر لدير لهم بال. اهل العرف دليل قام على الاستحالة. شنو اهل العرف؟ نعم لا بأس بصدق الاطاعة والعصيان. اطاعة باي معنى؟ بمعنى حصول الغرض. فنقول الاطاعة حصل بمعنى حصول الغرض. هاي اقول خليه بين شريطين. بمعنى حصول الغرض خليه بين شريطين. تفسير علما للاطاعة. نعم لا بأس بصدق الاطاعة بهالمعنى ويا من تصدق ويا من ويا من. والعصيان في اي باب؟ في باب التوصليات. في باب التوصليات نقول اثنيناتهم صادقة. لكن هذا ما يجي في باب العبادات الاطاعة بهذا المعنى بمعنى حصول الغرض. لان الغرض حاصل بالتقرب والتقرب بيحصل. عبادية ما تحصل الا بما قصد الامتثال. وقصد الامتثال قصد التقرب وامتثال التقرب ما يمكن ان يحصل احنا. واما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها الا يعني من العبادات الا فيما صدر من المكلف. ياهو صدر من المكلف هذا العمل العبادي. شلون صدر؟ غير محرم صدر منه بنحو غير محرم وغير مبغوض. لا هو محرم ولا هو مبغوض للمولى. حينئذ يقع عباده. فإذا قدمنا جانب النهي شيكون مبغوض وصادر على نحو محرم فلا يصدق إلا ماذا؟ العصيان. الإطاعة ماذا؟ لا تكون صادقة إلا إذا صدر من المكلف فعلا غير محرم. فعلا يعني شنو؟ فعلا فعلا يعني شنو؟ يعني إلا إذا لا مو شيكون يقول فعلون إلا إذا صدر فعل صدر ياهو العمل العمل العبادي. شلون صدر من المكلف؟ صدر بالفعل. يكون بالفعل. شلون صدر؟ فعلا يعني بالفعل. شلون صدر ذلك العمل العبادي؟ صدر غير محرم وغير مبغوض كما تقدم. كما تقدم شنو؟ وين تقدم؟ في الأمر العاشر. في الأمر العاشر من الأمور الذي متقدمة. إذا واحد طبعت مثل طبعة ماذا؟ هاي الذي موجودة عندي الذي عليها حواشي المشكيني صفحة 246 246. هناك الأمر العاشر تقدم ذكر قدس سره أن العمل يقع صحيح فيما إذا صدر غير مبغوض لا محرم ولا مبغوض المن للمولى. هناك بين هذا المطلب. بقي الكلام. يقول بقانا بعد فرد شيء. ها شنو؟ يقول إذا تذكرون أول ما دخلنا في مبحث اجتماع الأمر والنهي قلنا كم قول أكو في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي؟ كم قول أكو إذا تذكرون؟ ثلاثة. إذا تراجع ثالثها المن قلنا تفصيل المن للأردبيلي إذا تذكرون قلنا. إيش كان يقول الشيخ الأردبيلي رضوان الله عليه؟ كان يقول يجوز الاجتماع عقلا ويمتنع عرفا. الشيخ الآخوند رحمة الله عليه يقول شنو مقصوده؟ لابد كما تقدم عدنا هو بيّن مقصوده في مناسبة من المناسبات. بيّن الآخوند مقصوده. قال لابد مقصوده شنو؟ لابد مقصوده شنو؟ أصلا كلامه بتأمل حتى نحتاج نوجهه ونقول لابد مقصوده. جهة التأمل هي شنو؟ يا أخي مو قضية يجوز أو لا يجوز يرجع بها علما. يجوز أو يستحيل. يستحيل أو لا يستحيل إلى العقل. عرف ما إلى معنى العرف مولانا تدري وين نرجع له؟ في تشخيص مداليل الألفاظ. هذا اللفظ معناه شنو؟ نرجع به للعرف. صعيدة شنو معناه؟ نرجع به للعرف. ماء شنو معناه؟ نرجع به للعرف. نرجع به للعرف. هذا استحالة وإمكان. يجوز أو لا يجوز هذا نرجع للعقل. فما إلى معنى الأردبيلي يقول رحمة الله عليه يمتنع عقلا يجوز عرفا. شنو يجوز عرفا؟ شنو نشغل بالعرف أصلا حتى يجوز أو لا يجوز؟ إذا العرف يريد يجي ويقول يجوز يقول اذهب اذهب بالعجل، مو شغلك هنا. إحنا إذا عدنا لفظ ما نعرف معنى زين نشك في أصل المعنى أو نشك في المعنى سعة وضيقا، نقول لك تعال تعال وبين لنا معنى هذا اللفظ. أما لما إحنا نريد قاعدين هنا نقول يستحيل الاجتماع أو يجوز الاجتماع، أنت أيها العرف لا معنى لأن تأتي وتقول يجوز أو لا يجوز. إذن كيف هذا المنشأ الذي دعانا أن نوجه مقصود الأردبيلي ونقول مقصود الأردبيلي لابد هذا كما بينا سابقا؟ هذا بينا الأردبيلي هو يقول أن الشيء إذا كان واحد يمتنع أمر نهي فيه. العقل يقول يمتنع، عرف ما له شغل إذا الشيء واحد. لكن إذا كان الشيء الواحد له عنوانان جهتان غصبية وصلاتية فالعقل يراه اثنين والعرف يراه واحدا، هيك مقصود الأردبيلي. فبالنظر الدقي هذا الشيء الواحد الذي له عنوانه شنو؟ أشياء اثنين، فقال يجوز عقلا. وبالنظر العرف المسامح الشيء واحد له عنوانه مو أشياء اثنين خارجة فلا يجوز. فإذا قصد يجوز عقلا ولا يجوز عرفا بهذا المعنى، يعني يريد أن يقول قاعد أكرر أنه بالنظر أنه الشيء الواحد لا يجوز فيه عقلا اجتماع الأمر والنهي، خلاص فقط العقل يحكم عرف ما إلى شغل، والعقل يقول لا يجوز إذا شيء واحد. لكن إذا سألنا العقل قلنا له الشيء الواحد إذا كان له عنوانان، يقول إذا كان له عنوانان فإذا هذا شيئان لا شيء واحد. بينما إذا قلنا للعرف ما رأيك، يقول هذا شيء واحد. فباعتبار أن هذا الشيء الواحد الذي له عنوانان بنظر الدقة والعقل هو شيئان، قال الأردبيلي يجوز الاجتماع. وبنظر العرف شيء واحد، قال لا يجوز عرفا. هذا مقصوده، إذا هذا مقصود لطيف لا بأس به بعد. هذا ليس تحكيم علما للعرف في الجواز وعدم الجواز، هذا تحكيم للعرف في أي مجال أن هذا واحد يوم واحد أو ليس بواحد، هذا لا بأس به نطبق. بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام وهو الأردبيلي. شنو التفصيل؟ والقول بالجواز عقلا والامتناع عرفا، وفيه يرد عليه أنه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع إلا طريق العقل. العقل هو يحكم بالجواز، العرف ما له طريق. إذن فلا معنى لهذا التفصيل إلا ما أشرنا إليه. شنو الذي أشرنا إليه؟ من النظر المسامح الغير المبتني على التدقيق والتعقيل. يعني نقول الواحد بين الواحد لا يجوز الاجتماع فيه عقلا، لكن بنظر العرف الواحد الذي له وزن بنظر الدقة شيئا بنظر العرف شيء واحد، طيب هذا الاعتبار قال لا يجوز عرفا. يعني هذا الشيء الواحد لو عنوانان هو واحد بنظر العرف لا شيئان، طيب هذا الاعتبار قال لا يجوز عرفا. فهو مناسب لا يقول لا يجوز عرفا، مناسب أن يقول هذا الواحد الذي له وجهان هو واحد عرفا، لا يقول على أنه لا يجوز عرفا. لا يجوز يجوز للعقل، أنت مالك شغل أي العرف، وأنت خبير بعدم. فإذا كان هذا المقصود، فإذا كان هذا المقصود نقول حينئذ لا عبرة بنظر العرف بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق. إذا كان هذا المقصود فنقول العرف لا يحيي، تتم أن نسيت أثناء الشرح أذكر. إذا كان هذا مقصود الأردبيلي نقول للأردبيلي لا عبرة بالنظر العرفي بعد أن العقل يحكم بأن هذا شيئا بأن هذا شيئا، العرف حينئذ وإن حكم هذا الشيء واحد لا عبرة به، فإن النظر العرفي لا يؤخذ به بعد مخالفة العقل له. خلصنا همات والحمد لله رب العالمين. العاصمة الله.